الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الرسالة التي وضعها المصنف هي القواعد الأربع، ومن نهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أن يضع قواعد للعامة وطلبة العلم يسيرون عليها، خاصة في أمور التوحيد، بأسلوب سهل واضح مقرونا بالأدلة، ليكون المسلم على بينة في أمر دينه وليتمسك به. وهنا المصنف رحمه الله ذكر أربع قواعد، وقبل ذكر الأربع القواعد ذكر مقدمة لها، وهذه المقدمة لها إذا استقرت في نفس المسلم قبل تلك القواعد الأربع التي سيذكرها المصنف. فالمقدمة ذكرها التي ذكرها بين أن الدين هو التوحيد، وأن التوحيد يفسد بالشرك، وأن الشرك يحبط العمل، ثم ذكر خطر الشرك، ثم بعد ذلك ذكر القواعد الأربع، وهي القاعدة الأولى أن توحيد الربوبية لا يكفي في دخول الجنة، والقاعدة الثانية دعوى المشركين في الشرك وهي طلب القربة والشفاعة، والقاعدة الثالثة تنوع عبادات المشركين، والقاعدة الرابعة الفرق بين المشركين السابقين واللاحقين، ليبين لك أن المشرك الزمان هذا أعظم شركا من الأولين كما سيأتي. لذلك قال المصنف رحمه الله: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم من صدق الداعية أن يدعو للمدعو. وكثيرا ما كان الشيخ رحمه الله يدعو لمن يدعوه، يدعو ربه لمن يدعوه بالهداية والسداد والرشاد ونحو ذلك، وهذا من أمارة صدق وإخلاص الداعي مع ربه. فقد كتب إلى أحد من يعاديه قال: وأنت ممن أدعو له في سجودي بأن الله يهديك. وهنا قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. قوله أسأل الله الكريم، هنا الكريم يكون استنباط من قوله عز وجل: اقرأ ربك الأكرم، فهو يسأل الكريم بأن يمنحك العلم العظيم وهو علم التوحيد. وأعظم كرم يتكرم الله عز وجل به على عباده هو هدايتهم إلى التوحيد والحذر من الشرك. لذلك قال المصنف: أسأل الله الكريم. فالكريم اسم من أسماء الله وصفته الكرم، فمن كرمه هداية الخلق، ومن كرمه رزق الخلق، ومن كرمه خلق الجنة لمن أطاعه، ومن كرمه إرسال الرسل، وهكذا من مكارم الله، وغير ذلك من مكارم الله عز وجل المديدة العديدة. قال: أسأل الله الكريم رب العرش العظيم. سأل الله عز وجل الكريم ووصفه بأنه رب العرش العظيم، فهو أعظم المخلوقات العرش، فتوسل إلى الله عز وجل بأعظم ما خلقه وهو العرش، لأعظم أمر أمر الله عز وجل به وهو التوحيد، وأعظم نهي نهى عنه وهو الشرك، فناسب ذكر ذلك أعظم المخلوقات وهو العرش. قال: رب العرش العظيم. والعرش وصف الله عز وجل بثلاث صفات: الصفة الأولى بالعظمة، وكما قال عز وجل: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ووصفه سبحانه بالمجد كما قال عز وجل: ذو العرش المجيد. ووصفه عز وجل أيضا بالكرم، يعني العرش: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. فوصف بثلاث صفات: العظمة والمجد وهي القوة والزينة والكرم. قال أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة. فإذا تولى الله عز وجل العبد هداه للصراط المستقيم كما قال سبحانه إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وقال عز وجل نعم المولى ونعم النصير. وقال سبحانه فنعم المولى ونعم النصير كما في سورة الحج. فإذا تولى الله عز وجل العبد رفعه. قال عز وجل ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا. وإذا رفع سبحانه ولايته عن العبد ظل. قال سبحانه وأن الكافرين لا مولى لهم. فمن رحمة الله أن يتولى عباده المؤمنين. لذلك قال وأن يتولاك في الدنيا والآخرة. يتولاك في الدنيا بالهداية للصراط المستقيم والبعد عن الشبهات والشهوات وحفظك منها. ومن الولاية في الآخرة الطمأنينة من كروب المحشر وأهواله ونحو ذلك. قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، يعني في أي مكان حللت وفي أي زمان كنت وفي أي زمان فيه. وعيسى عليه السلام افتخر بأن الله عز وجل جعله مباركا أينما كان، كما قال سبحانه عنه وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة. ومن بركة المسلم أنه إذا حل في أي مكان يعلم الآخرين أمر دينهم، كل على ما يعطيه الله عز وجل من الدين والعلم. ومن أعظم البركة التي يجعلها الله عز وجل في عبده هو دعوة غيره إلى التوحيد. لذلك يوسف عليه السلام وهو في السجن دعا إلى التوحيد، وهذا من البركة. أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بارك الله في دعوته، فمكث زمنا يسيرا في الدهر ومع ذلك انتشرت دعوته ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكأنه عليه الصلاة والسلام لم يمت. وهذا من البركة التي أودعها الله عز وجل له. والأنبياء سألوا ربهم البركة، لأن المبارك هو الله، كما قال أيوب في صحيح البخاري لما نزل عليه جراد من ذهب جعل أيوب يحثو بثوبه، فقال الله عز وجل له وأنت يا أيوب، فقال لا غنى لي عن بركتك. فلا أحد يستغني عن بركة الله سبحانه. ولهذا أمر المسلم إذا أراد أن يعمل عملا أن يسمي الله، لا سيما في أمور جاء النص بها مثل الذبح عند بهيمة الأنعام وما يؤكل مما أباحه الله عز وجل، فيقول الشخص بسم الله يعني استعانة وبركة، يعني يا رب أعني على هذا الأمر، ويا رب اجعل بركتك على هذا الأمر لأني ذكرت اسمك عليه. فكل أمر يذكر الله عز وجل فيه يرجى أن تحل يرجى أن تحل عليه البركة. لذلك دخل مسلم المنزل قال بسم الله فيمنع الشيطان من دخول المنزل، وإذا أتى الرجل المرأة قال بسم الله جنبه الشيطان. فقوله بسم الله قيل لك ما معنى بسم الله، أي تقول باء الاستعانة والتبرك، يعني يا رب أعني على هذا الأمر، ويا رب أنا أطلب بركتك أن تحل على هذا الأمر. والله عز وجل ذكر بأنه هو المبارك وحده، فقال سبحانه تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، وقال تبارك الذي بيده الملك، وقال تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات. فلا يقال للشخص تباركت علينا، فلو دخل شخص إلى منزل شخص فلا يجوز أن يقال له تباركت علينا بالزيارة أو زرنا تبارك علينا وهكذا. ولا يقال أيضا إذا أراد الشخص إذا عمل شخص عملا عظيما ونحو ذلك أو وافق عليه أن يقال وقد بارك فلان على هذا العمل، لأن المبارك هو الله، وإنما يقال ودعا فلان بالبركة في هذا العمل ونحو ذلك، فلا تنسب البركة للشخص، وإنما المبارك هو الله عز وجل وحده. وهذا يكثر بأن يقال وقد بارك فلان على هذا المشروع على هذا الأمر ونحو ذلك، هذا ما يجوز، لأن المبارك هو الله عز وجل وحده. وكلما قرب المسلم من الله زادت بركة العبد، لأن الله هو المبارك، فكلما قرب من هذا النور ناله ذلك النور بحسب القرب. وإذا قرب الشخص من القرآن العظيم أيضا نالته البركة بقدر قربه منه، لأن القرآن مبارك، قال سبحانه هذا الكتاب أنزلناه إليك مبارك. وقال ابن كثير رحمه الله وفي عهد الدولة العثمانية يعني عهد عثمان بن عفان قال انتشرت الفتوحات واتسعت، قال بسبب كثرة تلاوة عثمان رضي الله عنه القرآن. فلما قرب هذا العظيم من أمر مبارك شرعه الله عز وجل نالت البركة غيره. فإذا قيل ما هي البركة، نقول البركة هي التي إذا كانت في القليل كثرته، وإذا كانت في الكثير نفعته، يعني الزيادة والنماء، هذه البركة. وفي صحيح البخاري الخير لا يأتي إلا بالخير. وتقبيل الحجر الأسود لا يكون من باب البركة، لا ما يجوز، وإنما تعبدا، فلا يقال أنا أقبل الأسود تبركا به، فلا يجوز هذا الأمر، لأن كما قلنا لكم المبارك هو الله عز وجل وحده، وعليه لا يتمسح مثلا بشخص يقول أنا للبركة، ولا يتمسح بعمدة الحرم ونحو ذلك أو أستار الكعبة أو الكعبة يقول أنا للبركة، لأن المبارك هو الله عز وجل. لهذا قال وأن يجعلك مباركا أينما كنت، فإذا كان الشخص مبارك نفع الله عز وجل به أينما كان في الزمان أو المكان. قالوا أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر وإذا أذنب استغفر. قال فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة. هذه العبارة أخذها المصنف رحمه الله من ابن القيم رحمه الله، فإن ابن القيم ذكر أن هذه الثلاثة هي عنوان السعادة، وهذه الثلاثة مذكورة كلها في كتاب الله عز وجل، فمن كان شاكرا صابرا مستغفرا فقد حقق ونال السعادة في الدنيا والآخرة. لذلك قال وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر. ومن فضل الله عز وجل أن من شكره زاد عليه النعم، فمن شكره ليس النعم تدوم فقط وإنما تزيد، لذلك عبارة بالشكر تدوم النعم نقول غير صحيحة، وإنما العبارة الصحيحة بالشكر تزيد النعم، فليس تدوم فقط وإنما تزيد وتتنامى بالشكر. قال سبحانه لئن شكرتم لأزيدنكم. من إذا أعطي شكر، وهذه سنة الله عز وجل في خلقه وفي عباده، من شكره رفعه الله عز وجل كثيرا. فالنبي عليه الصلاة والسلام شكر ربه وكان يقوم حتى تفطر قدماه جازاه الله عز وجل بأعالي الجنات، وهكذا ممن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. فمن ابتلي وصبر حقق شيئا من السعادة. قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر. وأيوب صبر ف فرفعه الله وأمر العباد أن يمتثلوا به بالصبر، وكذلك ذو النون، ويوسف عليه السلام صبر في الجب وصبر في السجن، فرفعه الله عز وجل حتى جعله على خزائن الأرض، وبقي ذكر الجميع منهم مخلدا بسبب الصبر، والنبي عليه السلام كذلك صبر، وهكذا. فعاقبة الصبر عظيمة، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصبر على ثلاثة، الصبر يكون لثلاثة أمور: صبر على المصائب، وصبر على الطاعة، يعني شخص يصبر يتلو القرآن يقوم الليل وهكذا، وصبر حبس النفس عن المعصية فلا يشرب مثلا الخمر ولا يسرق وهكذا. ومرد هذه الثلاث كما قال ابن القيم على الطاعة، الصبر على الطاعة. فمن صبر على الطاعة فكأنه صبر على عن المعصية، وكذلك صبر على الابتلاء، والمقصود هنا الجميع. قال: وإذا أذنب استغفر، يعني من ألهم الاستغفار بعد الذنب فهذا من أمارة سعادة العبد التي منحه الله عز وجل له. لهذا أمر الله عز وجل رسله بالاستغفار، وقال الله عز وجل لنوح: واستغفر لذنبك وللمؤمنين. وقال الله عز وجل أيضا لنبينا محمد: يا أيها إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وأمره أيضا بالاستغفار: إذا جاء نصر الله وفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره. فأمر حتى هو بالاستغفار، وقال: يا أيها النبي اتق الله، وقال: توب إلى الله توبة نصوحا. فمن ألهم بالاستغفار والعودة والإنابة بعد الذنب فهذا من فضل الله عز وجل عليه. لهذا قال: فإن هؤلاء الثلاث عنوان السعادة، يعني أمارة السعادة مجتمعة. ثم لما أعطاك هذه المقدمة الأولى وهي الدعاء لك وبيان السعادة، من أذنب استغفر يعني وقع في الشرك ثم استغفر، وأعطي شكر، أعطي التوحيد وشكره، وابتلي صبر، صبر على ما يلاقيه من الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك، إذا فعلت هذه الأمور تنال السعادة. ثم بعد ذلك بدأ في المقدمة الثانية، وهي أن الله خلق الخلق للعبادة، وأن التوحيد لا يسمى التوحيد إلا إذا خلص من الشرك، وأن الشرك إذا خالط العبادة أفسد العمل. ثم بيّن خطر الشرك، فهذه بداية القاعدة الثانية. قال: اعلم أرشدك الله لطاعته. اعلم يعني اعلم، ولا تكن جاهلا، لأن الأمر الذي سوف أذكره لك هو أعظم أمر أمر الله عز وجل به عباده، فافهمه ولا تكن غافلا عنه. أرشدك الله لطاعته يعني هداك ودلك إلى الطريق المستقيم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي: يا علي قل اللهم اهدني وسددني. قال: تذكر بالهداية هداية الطريق، وبالسداد سداد الرمي. وقال معاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا. وكل مسلم أمره الله عز وجل أن يدعو ربه بالهداية، يعني بالدلالة عليها، وإذا دل عليها بالثبات عليها، في قوله سبحانه: اهدنا الصراط المستقيم. فواجب على كل مسلم أن يدعو ربه بالهداية في اليوم والليلة، بالهداية لأهميتها في صلواته الخمس. فقال: اعلم أرشدك الله لطاعته، يعني دلك للطاعة وبعدك المعصية، أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم، فملة إبراهيم بدل عن الحنفية في إعرابها، يعني كنا قال: اعلم أرشدك الله لطاعته، أن ملة إبراهيم التي أمرنا الله عز وجل باتباعها في قوله ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم مسلمين من قبل واجتباكم ملة أبيكم إبراهيم، فملة إبراهيم التي هدي إليها جميع الناس أن تعبد الله مخلصا له الدين. وقولها الحنيفية، الحنف الميل، والحنيفية أي الطريقة التي مالت عن الشرك وهديت إلى الصراط المستقيم. وهذه الحنيفية الصراط المستقيم هي ملة إبراهيم، يعني عقيدة إبراهيم التي أمره الله عز وجل بها وسار بها ووصى بها ذريته ودعا إليها. هذه الحنيفية التي هي ملة إبراهيم ما هي؟ قال أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذه الحنيفية. فيقول لك ما هي دعوة الرسل؟ قال تقول أن تعبد الله مخلصا له الدين. فقوله أن تعبد الله مخلصا هذا قيد لا بد منه، فلو قال أن تعبد الله له دينه ما يستقيم الكلام. لماذا؟ لأنه ما يكون فيه نفي، فقوله مخلصا يعني ينفي عبادة غير الله، فجعل فيها الإخلاص لله وحده سبحانه دون غيره. فقوله أن تعبد الله مخلصا له وحده فقط دون غيره، وهو معنى لا إله، فقوله مخلصا قيد لا إله النفي، أن تعبد الله مخلصا له الدين. قال وبذلك أمر الله جميع الناس، يعني لا تستنكف عن هذا الأمر ولا تعرض عنه ولا تستقله، فإن هذا الأمر أمر الله به جميع الناس، فأصغي سمعك له. فلو قيل مثلا شخص في الجامعة هناك أمر يجب على جميع الطلاب أن يعرفوه ويفهموه حق الفهم، لأنه أمر مهم يجب على كل طالب أن يدركه، لا شك أن القلوب سوف تتوجه إليه. لذلك قال وبذلك أمر الله جميع الناس، فاشحذ الهمة لمعرفته وسعى إلى فهم معانيه وادعو له واحذر ضده. قالوا بذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، يعني أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. أصل الكلام تقديم وتأخير، لكن الواو عاطفة لا تفيد الترتيب، يعني الأصل خلقهم الله وأمرهم بذلك الأمر، فأمرهم بعد أن خلقهم، كما قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فخلقهم ليعبدوه. ذلك قال وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي إلا ليوحدون. قال ابن عباس وكل عبادة جاءت في القرآن فالمراد بها التوحيد، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني ما أريد منهم الرزق، يعني وما خلقت الجن والإنس إلا ليوحدوني ما أريد منهم الرزق. وقوله سبحانه يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، يعني يا أيها الناس وحدوا ربكم الذي خلقكم، وغيرها من الآيات. فهذه هي بداية المقدمة التي يسوقها المصنف في بيان مقدمة عظيمة يأخذ منها نتيجة أربع قواعد سيذكرها المصنف رحمه الله. وهذا من عظيم صنيع المؤلف وتوفيق الله عز وجل له بتسلسل الأفكار وبيان الأدلة وسهولة العبارة وجمع المعاني الكثيرة لها مع تعلق الإنسان بربه عز وجل. نعم الله أعلم، صلى الله وسلم على محمد. أقول هل من أسماء الله الأكرم؟ نعم الأكرم من أسماء الله، أكرم وكريم. قال الأعز، ما عرفنا الأعز من أسماء الله، لكن العزيز. قال المالك، المالك من أسماء الله. تقول هل تصح هذه العبارة تبارك الله فيك؟ لا صح، بارك الله فيك. قال سبحانه باركنا عليه وعلى آل يعقوب، على آل إسحاق، وعلى آل إسحاق وباركنا عليه. نعم. قال سبحانه رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. نعم، يعني إذا قلت تبارك الله فيك كأن الجميع ما في الله عز وجل البركة جعل في هذا الرجل، لا، وإنما من بركة مما يمنحه من تبارك، من مما عند الله من البركة أعطي هذا الرجل، لكن تبارك الله فيه يعني فقط منحت تلك البركة لهذا الشخص وحرم الجميع منها، فما تصح هذه العبارة. قالوا رحمهم الله: فأما حديث أسامة رضي الله عنه، يعني معنى تبارك يعني غاية البركة والنفع، فغاية البركة والنفع يعني جعلها الله عز وجل هذا الرجل، لا،